بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا تبلغنا أعلى عليين، يا رب يا رب لك الحمد حمدا تبيض به أبشارنا إذا اسودت الأبشار، وتقر به أعيننا إذا لمعت الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا من يرحم من لا يرحمه العباد، يا من يقبل من لا تقبله البلاد، يا من لا يحتقر كل سائل إليه، يا رب يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نعم لا تعد ولا تحصى، يا من له ملك لا يزول ولا يفنى. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك وأجل تحياتك وسلامك على حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة يا الله تشرح بها صدورنا وتقضي بها حوائجنا وتصلح بها أولادنا وتلم بها شعثنا. اللهم يا الله نسألك أن تصلي صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين على محمد، اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه، اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. تصوروا أيها المؤمنون إنسانا نزع من قلبه الرحمة، تصوروا كيف يكون سلوكه، كيف تكون حالاته، كيف تكون تصرفاته. إنسان نزعت الرحمة من فؤاده، كيف تكون نظراته، كيف يكون كلامه. عباد الله، إن الله جل جلاله سمى نفسه الرحمن الرحيم، ولذلك عندما تبدأون في قراءة القرآن فإن أول آية تقرؤونها بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الرحمة ذكرت في القرآن أكثر من 314 موضعا في كتاب الله. الرحمة هي الرافد الأساسي في هذه الحياة. برحمة الله نعيش، برحمة الله نأكل، برحمة الله نتنفس، برحمة الله يرزقنا، يرزق مئات وآلاف المليارات من البشر والحيوانات، يرزقنا برحمته، لأن الله عز وجل يريد للإنسان أن يكون إنسانا شفيقا رحيما. إذا قرأتم القرآن فإن أول آية أول كلمة يبدأ بها كتاب الله هي بسم الله، وآخر كلمة في القرآن هي كلمة الناس، من الله إلى الناس. أول كلمة بالله وآخر كلمة هي الناس. يريد الله للإنسان أن يعيش إنسانا من أجل الله، من أجل الناس، من أجل ما خلقه الباري جل جلاله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، حينما أتكلم اليوم عن الرحمة فإننا نسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلق الله من شيء إلا وخلق ما يغلبه، وإن رحمة الله غلبت غضبه. الله عز وجل يغضب، لكن رحمة الله تغلب غضبه. رحمة الله للناس، للمؤمنين، للذين يعملون الصالحات، لكن الله أيضا شديد العقاب. الله حكيم بقدر ما هو رحيم، يرحم العباد، العبد الذي يقبل عليه، وينتقم الظالم. الله شديد البطش، ماذا تريد من الله عز وجل أن يفعل بذاك الظالم الذي يقتل الناس في الشوارع؟ ماذا تريد من الله أن يفعل بذاك الإنسان الذي يقتل الناس ويصادر حرياتهم؟ ماذا تريد من الله أن يفعل بمن يرمل النساء وييتم الأطفال؟ أتريد بعد أن يقتل الإنسان إنسان أن تقول أن لهذا مجال في رحمة الله؟ أليس نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، بنصف كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه يائس من رحمة الله. لماذا يائس من رحمة الله؟ تعدى على هذا الإنسان وقتله. كيف بمن أخذ السلاح؟ كيف بمن ألقى السلاح على صدور الناس لا يبالي بشيء؟ ولذلك الله عز وجل المنتقم الجبار أول ما يحكم بين العباد يحكم في الدماء. الظالم بعدل الله وبرحمة الله يجب أن يحاكم، يجب أن يصير إلى جهنم وبئس القرار. طرسك يؤلمك لساعات في الليل، تقوم الصبح وتقول: ما نمت، كأن الليلة سنوات. بالله عليكم، من قتل ولدها، من قتل زوجها، من قتل ولده، الساعة عنده بدهر بأكمله. هذا المظلوم كيف سيقف بين يدي الله عز وجل مع ظالمه؟ أيها المؤمنون الأكارم، الله عز وجل رحيم بعباده، يرحم من يستحق رحمته. ورحمتي وسعت كل شيء كما قال جل جلاله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل خلق الرحمة 100 جزء، أنزل إلى الدنيا جزءا واحدا، بهذا الجزء العجماوات ترحم بعضها، العصافير والطيور، حتى الأسماك في البحار ترأف بعضها على بعض بهذا الجزء من الرحمة. فإذا كان يوم القيامة نشر الله رحمته حتى يظن إبليس أنه سيشمل برحمة الله. رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء، لكن فسأكتبها للذين يتقون. قال موسى عليه السلام: يا رب رحمتك. قال: سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الرحمة للذي يتقي الله ويسير على خط الله ومنهج الله. الله رحيم، عطوف، شفيق. ولذلك جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام لما أراه الله ملكوت السماوات والأرض، لما خشع قلبه وآمن لسانه بالله ذاك الإيمان، أراه الله ملكوت السماوات والأرض. وإذا إبراهيم في ملكوت الله يرى ما في الأرض، فيرى بعض الناس عاص يعصي الله، فدعا إبراهيم عليه. نظر إبراهيم مرة أخرى فإذا برجل يعصي الله، فدعا إبراهيم عليه، فنادى الله إبراهيم: يا إبراهيم، مه يا إبراهيم، أكفف دعاءك عن عبادي فإني أرحم بهم منك. الله رحيم شفيق، لكن لمن؟ لمن يستحق رحمة الباري جل جلاله. أيها المؤمنون، عنوان رسالة النبي صلى الله عليه وآله هي الرحمة. الرحمة هي عنوان النبي صلوات الله عليه وآله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم يقول الله للنبي: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يا محمد أنت رؤوف رحيم، لا تذهب نفسك على الطغاة على البغاة على القساة، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي الرحيم صلوات الله عليه وعلى آله حينما يعلمنا دروس الشفقة، حينما يعلمنا كيف نعيش من أجل الناس وللناس، كيف يعلمنا أن نعيش من أجل سعادة الناس لا من أجل شقاوتهم. النبي المصطفى حينما صعد في ليلة الإسراء والمعراج قال الله، قال النبي لله عز وجل: ربي لا أسألك صفية عمتي ولا العباس عمي ولا فاطمة ابنتي، ولكني أسألك أمتي أمتي أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: يا محمد إن أمتك أمة ضعيفة، وإن ربها رب لطيف، وإن نبيها نبي قرشي شريف، فوعزتي وجلالي يا محمد لأقسمن القيامة بيني وبينك أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. هذه رحمته التي هي واسعة لكل شيء من آثار رحمة الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي حينما يموت ويدخل عليه ملك الموت فيقبض روحه فيقول النبي: يا ملك الموت أهكذا تقبض أرواح المؤمنين؟ فقال: يا نبي الله عليك خففت أشد على المؤمن. فقال النبي: يا ملك الموت إذا شدد علي وخفف على أمتي. النبي الرؤوف يعلمنا الرأفة والشفقة للناس. النبي المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله يعلمنا كيف نكون رحيمين بالضعفاء والصغار والكبار. يموت ولده إبراهيم وعمر إبراهيم 16 شهرا، فيأخذه النبي وقد مات من أحضان أمه مارية، ويذهب النبي إلى القبر ليدفن ولده وبجواره صحابته، وإذا بالنبي يضع إبراهيم في التراب وتذرف الدمعات من عينه صلوات الله عليه وآله، ويقول: يا إبراهيم إذا جاءتك ملائكة الله وسألوك من ربك ما دينك من نبيك، فقل ربي الله ورسول الله أبي والإسلام ديني. قال سلمان: يا رسول الله هذا غلام لم يبلغ الحلم وأنت الذي تلحجه، فما بالي أنا ولا يوجد لي ملحدا كمثلك يا رسول الله. فقال النبي: العين تدمع والقلب يحزن، إن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. يعلمنا الشفقة كيف يهدأ، كيف تهدأ القلوب، كيف تبكي العيون. الإسلام لا يريد قساة، لا يريد الإنسان أن يكون قاس كالحجر. ثم قست قلوبكم كما قال الله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أيها المؤمنون، يعلمنا النبي الرأفة بالناس، فيقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من رحم عصفورا ميتا كان حقا على الله أن يرحمه يوم القيامة. عصفور يتألم، فرحمته شفقة منك كان حقا على جبار السماوات والأرض أن يرحمك يوم القيامة، يوم تحتاج إلى عطف الله ورحمة الله. نحتاج أن تقشع قلوبنا، أن تكون في قلوبنا الشفقة والرحمة. أيها المؤمنون، ما الذي حدث بيننا؟ أقول لكم الزمن تغير والحياة تغيرت، نعيش في حالات العنف طيلة يومنا. الأطفال حينما يبدأون في الكبر يبدأون في قنوات الأطفال، ما الذي في قنوات الأطفال؟ الذي يوجد في قنوات الأطفال أفلام للرعب، أفلام للعنف، أفلام الجن، أفلام الخزعبلات، أفلام السرعة، هذه تحجر قلوب أولادنا، هذه تجعل القساوة في قلوبهم. الطفل ينشأ عدوانيا لأنه يريد أن يقلد الحركات من هنا إلى هناك، يكسر كل شيء. المناظر التي نراها نحن، نراها في وسائل الإعلام، نرى الدماء، نرى القتل، نرى الجثث، نرى الجنود الذين يقتلون، نرى مناظر الناس والبيوت التي تهدم، هذه تخلق داخل قلوبنا قساوة، تخلق داخل أنفسنا جفوة. الذي يحدث أن إنسان اليوم غير الإنسان قبل 70 عاما. اسألوا آباءنا وإخواننا كيف كانت قلوبهم، كيف عاشت قلوبهم، كان إذا رأوا دما اهتزت له مشاعرهم. أما اليوم فنرى قرى تبات، شعب يقتل ولا يهتز لنا بشعرة. لماذا؟ لماذا؟ لأن داخلنا شعور قساوة في القلوب. هذه القساوة لا يعالجها إلا بذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون، عاشت القساوة ودخلت القساوة حتى وصلت إلى داخل بيوتنا. داخل البيوت ماذا تجد؟ تجد الأب يعيش حالة العنف مع زوجته، الزوج مع زوجته. حينما يتزوج يظن أن الزوجة هذه عبارة، عندما أعطى المهر عبارة عن شاه اشترى شعرها ولحمها ودمها وكل شيء، وبذلك يضربها ويهدمها ويلعنها ويسبها. هي عبارة عنده لا شيء، ليس في قلبه خلق الرحمة الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله، الذي يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول لأصحابه: لا يكن أهلك أشقى الناس بك، أنت في الخارج عظيم الخلق وعند أهلك سيء الخلق، لا يكن أهلك أشقى الناس بك. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله يعلمنا ماذا نفعل ونتعامل مع زوجاتنا، فيقول: من لطم زوجته يلطم زوجته. يظن أنه اشتراها بماله، عنده قساوة ليس عنده رحمة. من لطم زوجته وكل الله به يوم القيامة مالك خازن النار، فيلطمه على وجهه 70 ضربة يوم القيامة، لطمة بلطمة. أتظن أن الله يغيب عليه شيء؟ النبي المصطفى يقول: من ضرب زوجته بغير حق، ضرب زوجته هكذا على أمر دنيء في البيت، لأن عنده كبرياء، لأن رجولته تقول اضرب زوجتك، النبي يقول: من ضرب زوجته كنت أنا خصمه يوم القيامة. محمد رسول الله خصمك بين يدي الله عز وجل. أيها المؤمنون، الإسلام يريد أن نعيش الرحمة، الرحمة مع أولادنا، الرحمة مع بناتنا، الرحمة مع نسائنا. الأولاد ماذا يعيشون؟ يعيشون حالة الجفاء من أبنائهم. ما استشعرنا الرحمة النبوية المحمدية التي جاءت من عند الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما يرى الحسن والحسين يأخذهما يقبلهما بحنان، فيقول الأقرع: يا رسول الله، معي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي: وماذا أفعل لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ إذا نزعت الرحمة من القلوب تجدونهم قساه مع نسائهم، قساه مع أولادهم. يأتي الأب إلى المطبخ فينظر إلى الولد وإلى الطفل الصغير وقد كسر بعض الصحون والأواني، فيجد خشبة فيها بعض المسامير الصادية، فيضرب الابن ضربة بعد ضربة حتى يساق الولد إلى المستشفى. في المستشفى يقال للأب: تسممت يد ابنك بسبب ذاك المسمار المذحل ذاك الاسم المسمار الصادي، ولا بد من بتر يد ولدك تماما. كيف سيعيش الأب وابن ويد ابنه مقطوعة أمام عينه طيلة عمره؟ ذاك الأب الذي يضرب ولده ضربة على وجهه فيصفع عينه فتقلع عين الولد ويعيش الولد أعورا طيلة حياته. هذه حديث النبي. وماذا أفعل لك إذا كانت الرحمة قد نزعت؟ الرحمة تنزع من هذه القلوب، لأنهم ما عرفوا وما ذاقوا الشفقة والرحمة. أيها المؤمنون الأكارم، حينما أتكلم اليوم عن الرحمة وفي مقابلها عن العنف، ننظر ما يحدث اليوم في العالم. صراعات العالم تكرس العنف. لا بد في مقابل ثقافة العنف أن ننشر ثقافة النبي صلى الله عليه وعلى آله ونوزعها للعالم. العالم اليوم حينما تفتحون الأخبار لا تجدون إلا الآتي: 120 مليون لغم منتشرة حول العالم، عنف في عنف. إذا قرأتم إحصائيات العالم فستجدون أن روسيا وأمريكا تتسابقان في التسليح النووي. من أجل ماذا؟ من أجل العنف. إذا وجدتم أن اليمن وغير اليمن من دول العالم العربي تذهب أكثر من 60% من مدخول الدول العربية في الأسلحة، ثم يصيح الرؤساء لماذا يقولون لهم ارحلوا؟ لأنكم أهدرتم عمركم وأموال شعوبكم في التسليح. ثقافة رؤسائنا ثقافة السلاح، ينشرون السلاح هنا وهناك، لم يوجهوا الأموال نحو بناء البشر وثقافة الإنسان، وجهوها نحو السلاح. هذا الذي يحدث. 60% من إيرادات الشعوب العربية تذهب في التسليح في القنابل والدبابات. هذا العنف الذي ينشر اليوم. أيها المؤمنون، عندما أتكلم اليوم عن العنف أتكلم عن إنسان في بلدنا يضرب حتى يموت. بأي عقل هذا؟ بأي ثقافة هذا؟ يضرب الرجل حتى يموت. الذي يحدث أن ثقافة العنف انتشرت داخل البيوت وخارج البيوت. يؤتى بالرجل فيضرب حتى يموت، يؤتى بالرجل فيعلق في الأمن القومي 8 ساعات أو 12 ساعة. يعلق إنسان معه كرامته إنسانيته. الله عز وجل دمر فرعون وقوم فرعون وقال: وفرعون ذي الأوتاد. كانوا يأتون بالوتد ويعلقون عباد الله. أليست ثقافة العنف عند هذا الضابط الذي يعلق الإنسان ويلطمه ويضربه ويقتله؟ داخل الزنازن يقتل، خارج الزنازن يقتل. أيها المؤمنون، عيشوا ثقافة التسامح، عيشوا ثقافة الرحمة. لا ننقاد مغطاة أعيننا، ننقاد إلى ثقافة العنف، إلى ثقافة القتل، إلى ثقافة الدم. الدم خط أحمر لا يمكن أن نصل إليه. أيها المؤمنون، نبينا صلى الله عليه وعلى آله خرج يوما فوجد رجلا مقتولا، فقال: من قتله؟ قالوا: لا نعرف من قتله. قال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل فأهل السماء، لو أن رجلا قتل فرضي بقتله أهل السماوات السبع والأراضين السبع ورضوا بقتله، لكان حقا على الله أن يكبهم جميعا إلى نار جهنم. رجل واحد يقتل فيرضى بقتله أهل السماء أو أهل الأرض، لكان حقا على الله أن يدخلهم النار. اقرأوا تاريخ الإسلام، ثقافة العنف اليوم. الرئيس يوزع السلاح وأولئك يوزعون السلاح. ماذا نريد؟ لماذا ننشر هذه الثقافة في أوساطنا؟ النبي المصطفى غزا 84 غزوة. اقرأوا ثقافة المصطفى وسيرة النبي. 84 غزوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. عدد القتلى في حياة رسول الله من اليهود والكفار والمشركين والمسلمين 1500 واحد إنسان، وبهم نشر النبي الدين إلى أرجاء الأرض. اليوم في ليبيا وحدها 10,000، اليوم في سوريا تنشر ثقافة عنف، في اليمن الثقافة المحرضة على الاقتتال تدار من هنا وهناك. أيها المؤمنون، لا بد أن نقدس الحياة. الحياة قدسية، الحياة التي وهبها الله لك لا يجوز لك أن تعتدي على القرار الإلهي بأن وهب فلان الحياة. الله وهب لفلان الحياة، لا يحق لك أن تعتدي على القرار الإلهي. هذا قرار رباني. الذين يقتلون هؤلاء يتعدون على قرار الله عز وجل. قال السيد حسن نصر الله أمين حزب الله في هذه المسألة، في مسألة الدماء، كلام عجيب. قال: نحن أعداء إسرائيل ونحارب إسرائيل، إلا أن في إسرائيل نقطة إيجابية يجب أن نعترف بها. إسرائيل مستعدة أن تخوض مفاوضات لعدة سنوات وتدخل جميع الدول في المفاوضات من أجل أسير واحد، من أجل شلو من أشلاء جنودها. إسرائيل مستعدة أن تفاوض سنوات من أجل قطعة من جندي من جنود إسرائيل. عندهم الإنسان محترم. هؤلاء ثقافة اليهود، ثقافة المسلمين اليوم أن يقتل الشباب في الطرقات. توصل إلينا الثقافة أن يقتل بعضنا بعض، أن يضرب الإنسان حتى يقتل. يجب أن نعيد قدسية الحياة، أن ننشر ثقافة الحياة لا ثقافة الموت، أن ننشر ثقافة الحب لا ثقافة الكراهية، ثقافة الرحمة لا ثقافة الضغينة. أسأل الله العلي العظيم أن ينزيل القساوة من قلوبنا، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، العالم اليوم يكيل بمكاييل متعددة. يقول الإمام الأكرم علي بن أبي طالب: والله إنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها، حتى بهيمة تموت في أقصى أفريقيا لا تجد طعاما، أنا وأنت مسؤولون عنها يوم القيامة. مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. اليوم ما يحدث في العالم، يحدث أن العالم يكيل بمكاييل مزدوجة. لا يعرف الناس الحق من الباطل، لا يعرف الناس الصدق من الكذب، اختلت الموازين، الكل بعد مصالحهم. إذا أردنا مصلحة فالإعلام يوجه نحو المصلحة. أين الكلمة الصادقة التي تقال لكل فئة؟ العالم اليوم يحتاج للكلمة الصادقة، لا يحتاج إلى المصالح التي تطبخ هنا وهناك. العالم اليوم يسمع تلك الدماء في ليبيا فنتألم، نبكي على سوريا، نبكي على اليمن. الإعلام يصمت على البحرين. لماذا البحرين يسكت عليها؟ لماذا وسائل الإعلام، لماذا الإسلاميون أنفسهم يغضون الطرف عن البحرين؟ أليس دم أليس دم يسفك؟ يجب أن ينتقد كل دم حرام، يجب أن نقف في ميزان الحق مهما كانت، مهما كان الناس ميولهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أيها المؤمنون، يجب أن ندخل ثقافة موسى عليه السلام إلى داخل أعماقنا، أن نعيش في العمق العدل والصدق. موسى عليه السلام أكل من خشاش الأرض حتى بدت خضرتها من بطنه، فوجد البنتين فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل، ثم ماذا قال؟ ثقافته التي يجب أن تكون عندي وعندك، في ضميري وفي ضميرك، يجب أن نورثها لأولادنا. قال موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أي ظالم مهما كان شكله، مهما كان جنسه، مهما كان نسبه، يجب أن تقف ضده وفي وجهه. يقول الإمام الهادي يحيى بن الحسين: لأن أبيت ليلة الظالم يخاف مني وأنا خائف من الظالم، كل واحد في خندقه لكنه يصرخ بالحق، لأن أبيت ليلة الظالم خائفا مني أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الآية يجب أن تعيش في ضمائرنا وقلوبنا. أيها المؤمنون، الذي يحدث أن العالم يكيل بمكيالين، يصمت عن جرائم البحرين، عن إحراق المصاحف، عن هدم المساجد، عن اعتقال النساء، ويصمت. لماذا يصمت؟ لو أن إنسانا قتل في أقصى الأرض يجب أن نقف معه لا على مذهبه. وليست المسألة مسألة مذهب أو مسألة عنصرية، المسألة مسألة إنسانية. أمريكا في الحقيقة هي التي تغذي الإعلام وتنشر بالإعلام، لأن العالم يكيل بمصالح أمريكا. أريد لكم هذه الحادثة الطريفة. في هذه الحادثة طفل في إحدى حدائق أمريكا، كاد كلب أن يأكل ذاك الطفل ويقضي على الطفل، والناس يتفرجون، وإذا برجل وشاب يأتي فينقذ الطفل من الكلب ويتعارك مع الكلب ويقتل الكلب، وإذا بالناس يصفقون لهذا الشاب لأنه قتل الكلب وأنقذ الطفل. فجاء إحدى إعلامي أمريكا، إحدى الصحف، وقالت له: أيها الشاب، سنكتب في الصفحة الأولى غدا في الصحيفة، سنكتب الآتي: أن شابا نيويوركي أنقذ حياة طفل. فقال: أنا لست من نيويورك. فقال: إذن سنكتب أن شابا أمريكي أنقذ حياة طفل. قال: أنا لست من أمريكا. فقال له الصحفي: أنت من أين؟ قال: أنا مسلم من باكستان. هنا قال: سنكتب عليك في الغد. في صحيفة الغد جاءت في الصفحة الأولى من هذه الصحيفة أن رجلا مسلما متشددا من باكستان خنق كلبا حتى قتله، خنق الكلب حتى قتله. هم يقيسون بمعيارين: إذا كان من أجلهم، إذا كان من نيويورك وأمريكا، سنقتل أنت بطل، سنكتب أنت بطل، أنت عظيم، لكن ما دمت مسلما سنكتب أن شابا متشددا قتل كلبا وخنقه حتى الموت. هذه سياستهم. سياسة أمريكا هي سياسة المصالح. المبادرة الأمريكية إلى اليمن الأخيرة هي في الحقيقة لا تبحث عن الشأن اليمني ولا على شعب اليمن، هي في الحقيقة تبحث عن مصلحة أمريكا في اليمن. تريد أمريكا إنقاذ نفسها في اليمن حتى لا تفتضح في العالم ما حدثت وما عملت مع رئيس اليمن من قتل للناس، من حروب إبادة في صعدة، في ستة حروب قتل الناس وكانت الأرض المحروقة هناك وقتل الناس في الجنوب. الحقيقة أن المبادرة هذه عبارة عن غطاء لأمريكا لتغطي جرائمها. أيها المؤمنون، يجب علينا أن نرفع شعار موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نقف مع الحق أينما كان، نقف مع المظلوم أينما كان، كما قال مولانا أمير المؤمنين علي لأولاده وهو يوصيهم: كونا، أي الحسن والحسين، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أسأل الله أن يعيننا على نصرة كل مظلوم في هذه الأرض، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أشجع طاعن وضارب إمام المشارق والمغارب جم الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أياد الضراعة إلى الله العلي العظيم: ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا صلاحا لا فساد فيه. اللهم هيئ لبلادنا أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك يا رب العالمين. اللهم أرنا في الظالمين يوما قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في كل ظالم يوما قريبا يا الله تقر به نساء الشهداء، وتقر بها أعين وأمهات الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا الله يا الله اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة سخاء رخاء يا أرحم الراحمين. أهلك الظالمين يا الله وهلاكا عاجلا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.